سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله العليم جل جلاله. قال الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والعليم سبحانه هو الذي علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف يكون. أحاط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. فاسم الله العليم اشتمل على أنواع العلم الإلهي. أول نوع علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه، ظن به على عباده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المرتبة من العلم هي علم التقدير، ومفتاح كل ما سيصير، ومن هم أهل الجنة ومن هم أهل السعير. فكل أمور الغيب قدرها الله في الأزل، ومفتاحها عنده وحده ولم يزل، كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النوع الثاني علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، والمخلوقات في اللوح قبل إنشائها عبارة عن كلمات، وتنفيذ ما في اللوح من أحكام تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئة الله في تحديد الأوقات التي تناسب أنواع الابتلاءات في خلقه. وكل ذلك عن علمه بما في اللوح من حساب وتقدير، وكيف ومتى يتم الإبداع والتصوير، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. النوع الثالث علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه، كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. النوع الرابع علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه، وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. فالله جل وعلا بعد أن ذكر أنواع العلم وتعلقاته ذكر النوع الأخير فقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله جل وعلا عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، على ما اقتضته حكمته البالغة. ومن توحيد الله في اسمه العليم تقديم هدى الله على ما يراه باجتهاده وهواه، وتقديم حكمه على حكم من سواه، لأن العاقل يعلم أن القانون الموضوع من قبل المشرعين في المجالس النيابية مهما بلغ في كماله فلن يصل إلى كمال المنهج في السنة النبوية. وسبب ذلك عند كل عاقل من الأمور البديهية، فشتان بين علم البشر ومقارنته بعلم خالقهم. فالإنسان في سنه القوانين مهما بلغ علمه أو على شأنه عندما يضع تشريعا وضعيا أو تعديلا له لا يراعي المصلحة في الدنيا على وجه الكمال، ولا ينظر بأي حال من الأحوال إلى المصير الذي يلقى فيه رب العزة والجلال، فلا يدري صاحب المدارك المحدودة مصير الناس بعد موتهم، ولا يراعي في حسبانه أو عند وضع قوانينه قضية النعيم الأبدي أو العذاب الحتمي. ومن ثم لا يمكن للقوانين الوضعية أن تحقق السعادة البشرية. أما أحكام العبودية التي حملتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهي صادرة عن الواحد الأحد في الأسماء والصفات الإلهية الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن توحيد العبد لله في اسمه العليم أن يتخير العبد منهج الله منهجا له في الحياة، فإن القوانين الوضعية فضلا عن كونها لا تحقق السعادة الإنسانية هي حكم بغير ما أنزل الله. ومن توحيد الله في اسمه العليم تواضع العالم لربه، حيث يتصاغر في نفسه مقدار علمه توحيدا لله في علمه، وأنه مهما بلغ علمه فإنه فوق كل ذي علم عليم. قال جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ومن ثم يحرص العالم على دوام التذلل والافتقار إلى الله العليم، ويبلغ نعمة العلم ولا يكتمها أو يجحدها، ويزداد بعلمه قربة لربه، لأن التقوى مفتاح العلم بالله جل وعلا، كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن لم يخلص العالم في علمه ويتق الله في عمله فعلمه سبب هلكته، وكسبه سبب تعاسته. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والذي وحد الله في اسمه العليم يسأل عند جهله بالحكم حتى لا يكون متسببا في الجهل الذي وقع فيه، لأن الإنسان مسؤول عند الله جل وعلا عن السبب في جهله. فإن كان الجهل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره، فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النار، أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الله وبين عدله وفضله، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. أما إذا انقطعت به الأسباب وانسدت في وجهه الأبواب ولم يتمكن من العلم بعد البحث والسؤال، ولم يعص الله جل وعلا فيما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو باتفاق معذور بجهله ولا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه بل هو من تقدير الله وفعله. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله،